الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، سبحانه لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وإمام الحنفاء وقدوة الأتقياء الأوفياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الإخوة الأعزاء والآباء الفضلاء والأخوات الكريمات، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته وذكره أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على مثل ذلك، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، هذا هو لقاؤنا 11 من هذه السلسلة الوعظية التربوية الجديدة، سلسلة اجتنبوا الكبائر عافانا الله وإياكم من الكبائر. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن الكبيرة 10، ألا وهي ترك الصلاة، وقلنا إن الحديث سيستمر ويتواصل في هذا الموضوع وفي هذه الخطبة عما يتعلق بالصلاة. فالكلام كان في الجمعة الماضية موجها بصورة خاصة إلى الذين تركوا فريضة الله تعالى، تركوها بالكلية، وذكرنا حكم تارك الصلاة، وذكرنا أيضا عقوبته في الدنيا والآخرة. والحديث اليوم أيها الإخوة، الحديث تحذير للمصلين. الكلام اليوم للذين يصلون، الذين يصلون ويعتقدون أنهم ناجون، الذين يصلون ويعتقدون أنهم فائزون، الذين يصلون ويعتقدون أنهم مؤدون لهذا الحق العظيم عليهم على أكمل وجه، ولكن الأمر على العكس تماما. فيا أيها المصلون، أريدكم أن تعيروني القلوب والأسماع جيدا، فالأمر والله خطير. إننا تكلمنا عن ترك الصلاة وأسباب ذلك وعقوبة تارك الصلاة، وليس إلا تارك الصلاة فقط، توعده الله عز وجل بالوعيد الشديد وتهدده بالتهديد الأكيد، كلا، بل حتى كثير من المصلين. فليس كل مصل مقبول عند الله تبارك وتعالى، ليس كل من يصلي سيقبله الحق تبارك وتعالى، لأن هذه الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، يجب وجوبا عينيا حتميا على كل مصل إن أراد أن يقبل الله صلاته أن يحافظ على هذه الأمور، أن يحافظ على شروطها وعلى واجباتها وعلى أركانها وعلى واجباتها. ولذلك قد نقرأ في بعض آيات الله سبحانه وتعالى الوعيد على ترك الصلاة أو على السهو عنها، وإنما تحمل تلك الآيات على تفسير السلف رحمهم الله تعالى. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأهل التفسير في آية سورة الماعون أجمعوا على أن المراد بذلك إخراج الصلاة عن وقتها، وليس هو مجرد الترك. وجاء أحد الناس إلى ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا عبد الله، إن الله تبارك وتعالى أكثر ذكر الصلاة في كتابه. فقال تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون فويل للمصلين. ما هذا؟ أهو الذي تركها؟ قال: كلا، إنما ذلك الكفر، فإن المراد بذلك المحافظة على وقتها. ويقول مسروق، وهو أحد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول مسروق: إن من حافظ على هذه الصلوات نجا أن يكون من الغافلين. والويل لمن فرط فيهن، والتفريط فيهن إنما هو إخراجهن عن وقتها. وقرأ عمر بن عبد العزيز رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقال عمر: أضاعوها، أخرجوها عن أوقاتها. وليس المعنى أنهم تركوها بالكلية، أضاعوا الصلوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهذا من شؤم إضاعة الصلوات وإخراجها عن أوقاتها، لأن هذه السيئة شؤم على صاحبها، فإن من شؤم السيئة السيئة بعدها، فإن من شؤم السيئة السيئة بعدها. كما أنه من فضل الحسنة التوفيق للحسنة بعدها، فإنه ما أضاع إنسان صلاة وما أخرجها عن وقتها إلا استعبدته الشهوات وصار عبدا للنزوات وانشغل بذلك عن طاعة رب الأرض والسماوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فما جزاء هؤلاء الذين يضيعون الصلوات، الذين يخرجونها عن أوقاتها بغير عذر شرعي؟ فسوف يلقون غيا. فما هو هذا الغي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغي الخسران. فسوف يلقون غيا أي خسرانا. وقال قتادة: فسوف يلقون شرا. وقال ابن مسعود: بل الغي واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال آخر: الغي واد في جهنم من الدم والقيح، يدخله من ضيع الصلاة ومن أخرها عن أوقاتها وأخرجها عن أوقاتها بغير عذر. وهذا يقع فيه كثير من المصلين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. تجد الواحد يصلي ولكنه لا يبالي بالوقت. فتجد بعضهم يصلي الصبح حين تطلع الشمس، وهذا يصلي الظهر حين يؤذن للعصر، وآخر يصلي العصر إذا غابت الشمس، وآخر يصلي المغرب إذا غاب الشفق الأحمر ودخل وقت صلاة العشاء، وآخر يصلي العشاء إذا طلع الفجر. وهؤلاء كلهم داخلون في هذا الوعيد الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به إذا أخروا تلك الصلوات عن أوقاتها بغير عذر شرعي حدده الشارع وضبطه. وليس كل عذر يعده الناس عذرا قبل عند الله سبحانه، لا بد في العذر أن يكون مضبوطا بضابط الشرع. ولذلك إذا أردت أن تعلم هل أنت معذور أم لا، فعليك أن تطرح السؤال على أهل الذكر والعلم ليتبين لك هل هذا الشيء عذر أم ليس بعذر. إن من الناس من يصلي ولكنه لا يصلي الصلاة على وقتها بل يؤخرها، فهذا شغله ماله، وهذا شغلته تجارته، وهذه شغلها المسلسل، وآخر شغله الفيلم، وآخرون كثيرون شغلتهم المباريات الكروية والهراء والتفاهات، وآخر شغلته الوظيفة، وآخر شغلته الوزارة، وهكذا وهكذا. يقدمون هذه الأمور على فرض الله سبحانه جل شأنه. وقد حكم الحق عز وجل على من تهاون بهذه الصلوات بالخسران في الدنيا والآخرة إذا لم يتوبوا ويؤوبوا، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذكر الله في الآية: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ذكر الله في الآية عند كثير من المفسرين هي الصلوات الخمس، الصلوات المكتوبة. ومن يفعل ذلك أي ومن يضيع هذه الصلوات، ومن شغله شيء عن ذكر الله وعن المحافظة على هذه الصلوات وإقامتها في وقتها فإنه خاسر، فإنه خاسر. لا تقولن إنني أعمل على أولادي، أو أن هذه تجارة، أو أن هذه صفقة لا ينبغي ضياعها. إن الضياع والخسران إذا ضيعت أمر الرحيم الرحمن. يقول تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ويقول عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هل تدري أيها المصلي أنك إذا تهاونت بهذه الصلوات التي كتبها الله عليك صرت أقرب إلى النفاق منك إلى الإيمان الكامل؟ صرت متشبها بالمنافقين، المنافقون الذين من أبرز صفاتهم أنهم يتهاونون بهذه الصلوات. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى لماذا كسالى؟ لأن الصلاة ثقيلة عليهم، فهي من أثقل الأعمال عندهم وأشقها عليهم. ولذلك قال عز وجل: وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني لثقيلة إلا على من حقق الخشوع فيها، فإن الله يخففها عنه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة، انظر إلى هذه الحالة والعياذ بالله، قاموا كسالى. كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنهم يصلون رياء وسمعة، لا يرجون بصلاتهم ثوابا، ولا يخشون في تهاونهم أو على تهاونهم أو بسبب تهاونهم من الله عقابا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا صلاة رجل بأنها صلاة المنافق، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ثلاث مرات. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، وهذا عند احمرارها إذا مالت وتهيأت للغروب. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. صلاة المنافق هكذا، إنه لم يخرجها عن وقتها في الحقيقة، إنه ما ترك الشمس تغيب عليه، لا، لكنه صلاها في وقت الاضطرار أو الكراهة بغير عذر شرعي، وقام فلم يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، فوصف بأنه منافق. فكيف بمن ترك صلاة العصر وأخرجها وغابت عليه الشمس؟ خرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال العلماء: حبوط العمل أي عمل ذلك اليوم من صلوات وصدقات وإحسان وبر وثواب، كل ذلك يفسد ويذهب ولا يثبت بسبب أنه تعمد إخراج صلاة العصر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. تفوته بماذا؟ بمغيب الشمس عليه، كالذين يعملون فإذا عادوا إلى بيوتهم بعد مغيب الشمس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقال له: تقبل الله، تقبل الله صلاتك. من أين سيقبل هذه الصلوات؟ إن الله لا يقبل هذه الصلوات التي أخرجها صاحبها عن وقتها بغير عذر شرعي. والعمل ليس عذرا شرعيا عند أهل العلم، عند كافة أهل العلم ليس بعذر شرعي، لأن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن صلاته قبل كل شيء. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. خرجه الضياء وهو صحيح من حديث أنس وهو في صحيح الجامع: الذي تفوته صلاة العصر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام بحروف الحديث، الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الموتور يقول العلماء هو الذي يؤخذ أهله وماله وهو ينظر، يؤخذ أهله ويؤخذ ماله وهو ينظر، لا يستطيع أن يسترد ذلك فيموت كمدا وحسرة، لا يستطيع أن يأخذ بالثأر وهو في نفس الوقت لم ينتفع لا بمال ولا بأهل. فهذه رسالة إلى الذين يقولون أعمل على أولادي وخبزة وليداتي، هذا كله مرفوض عند الله. نقول إنك تخرج صلاة العصر عن وقتها بغير عذر فأنت موتور الأهل والمال، وأهلك ومالك محروم منهما في دنياك وفي أخراك. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. عباد الله، إن نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى انشغل بشيء من متاع الدنيا وفاتته صلاة العصر نسيانا لا عمدا، إنه نبي الله سليمان الذي جلس يرقب الخيل الذي من الله عز وجل بها عليه، وقد سخرها في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وقال حينما جلس، وقد قال تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، صافنات الجياد الخيول الجميلة الحسنة، عرضت عليه هذه الخيول وهو ينظر يعدها يحسبها يهيئها من أجل رفع راية لا إله إلا الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، قال ابن كثير وغيره حتى غابت الشمس ولم يصلي العصر ونسي ذلك، والناس معذور عند الله. فماذا صنع سليمان عليه السلام؟ ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذه التي تشغلني عن الصلاة في وقتها وعن صلاة العصر نحرها كلها وذبحها لله سبحانه وتعالى. نعم، هكذا مقام الأنبياء، وهكذا يعظمون الصلوات في وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. من الناس من يقدم كل شيء على الصلاة، الصلاة آخر شيء في البرنامج، آخر شيء، الكرة والمباراة والزوجة وكارفور والقضية والمضية والجولة والفسحة والمتعة والشهوة والهدرة والجلسة، كل ذلك قبل الصلاة. فإذا أتم هذا كله، هذا اللهو وهذا الخوض الذي خاضه، يقوم فينقر تلك الصلوات لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا، ثم يقول بعد ذلك أنا من المصلين، أنا من المصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إنهم عن صلاتهم ساهون، إنهم عن صلاتهم لاهون، إنهم عن صلاتهم غافلون، إنهم يخرجونها عن أوقاتها عند المفسرين. سأل مصعب بن سعد بن أبي وقاص فقال يا أبتي، السهو الذي ذكر في الآية أهو ما يحدث الإنسان به نفسه في الصلاة؟ لأن الله لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم، قال هم عن صلاتهم. السهو في الصلاة موجود، النسيان والغفلة والشك وغير ذلك مما يصيب جميع الناس، لكنه قال عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة عند أهل العلم أنواع كثيرة، أولها إخراجها عن وقتها بغير عذر، فإنه داخل في هذا الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء الله توعدهم بالويل. ثانيا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها بغير عذر، يصلي ولا يخرجها عن وقتها لكن يؤخرها إلى آخر الوقت بغير سبب ولا مسوغ شرعي، داخل في الوعيد، لأن الصلاة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقتا. قال ابن عباس إن الله جعل للصلاة وقتا كالحج، انظر إلى الفقه، ايش معنى كالحج؟ أنت الآن تؤخر الصلاة عن وقتها، لو صليتها بعد الوقت بغير عذر لم تقبل منك ولو صليتها 7000 مرة. وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن الصلاة لها وقت محدود، ولو أخرجتها عن وقتها المحدود شرعا بغير عذر تكون قد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الشيخان من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد للصلوات وقتا وصلى في الوقت. هناك أعذار ضبطها الشرع سنذكرها، أما بغير عذر شرعي أو بهذه الأعذار الواهية التي تسميها أعذارا، الصلاة لا تقبل لو صليتها آلاف المرات. وأضرب لك مثالا: إذا أخرجت الصلاة عن وقتها بغير عذر كأنك صمت غير شهر رمضان، قلت شهر رمضان لن أصوم هذا الشهر، سأجعل شهر الصيام في شهر آخر غير رمضان، هل يقبل الله منك؟ لا يقبل، لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت شرعي لا يجوز إخراجها عن وقتها. وكما لو ذهبت في غير أيام الحج لتقف في عرفة وحدك وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتطوف وتسعى في غير أيام الحج، يقبل الله منك هذا الحج؟ هذا ليس بحج، هذا عبث، لأن الحج مؤقت بوقت شرعي مضبوط لا يجوز أن يؤدى إلا في وقتها. فكذلك الصلوات، فكذلك الصلوات جعل الله تعالى لها أوقاتا محدودة مضبوطة ضبطها تبارك وتعالى، وأنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي به كما هو في الصحيح في أول الوقت وآخر الوقت، ليعلم الناس أول دخولها وآخر خروجها. فويل للمصلين. إذن مما هو سهو ولهو وتهاون بالصلوات أن يؤخرها إلى آخر وقتها بغير عذر. أما إذا نوى الجمع فصلى الظهر مع العصر في وقت العصر فهذا لا بأس به، دلت عليه النصوص الشرعية، أو صلى المغرب مع العشاء في وقت العشاء وقد نوى الجمع، نوى الجمع لا بد من النية، ما يؤخرها ثم لما يضيق الوقت قل أنا سأنوي الجمع، هذا لا يصح. أو سيؤخر صلاة العشاء لأن الجماعة فاتته بعذر شرعي بناء على أن تأخيرها هو الأفضل وهو الصحيح، كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا أن أشق عليكم لجعلتها، أو لكان وقتها ولكن خفت أن أشق عليكم. أو مثلا في وقت اشتداد الحر في الظهر والعصر يؤخر العصر إلى قبيل، يؤخر الظهر إلى قبيل العصر، وهي ما تسمى بسنة الإبراد، بسنة الإبراد إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه حالات استثنائية، أما ما سوى ذلك فالأولى بل والصحيح والواجب أن تصلي في أول الوقت. وأحب الأعمال إلى الله حينما سأل ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله حينما سأله، قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أول شيء الصلاة على وقتها، إن بقدر تعظيمك لهذه الصلاة تكون وبقدر محافظتك عليها تكون أكثر محافظة، تكون أيضا محافظا على سائر الفرائض والحقوق. ورضي الله عن الفاروق حينما قال: من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع، من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. لا تجد إنسانا يضيع الصلاة وهو يحافظ على الزكاة وبقية العبادات، بل ويحافظ على حقوق عباد الله أيضا، أبدا. فالمعيار والميزان هي الصلوات، إذا وجدته محافظا عليها منشغلا بها، وفي الصلاة شغل بلا شك، في الصلاة شغل، فإنه تجده بإذن الله تعالى يحافظ على بقية حقوق الله عز وجل وحقوق عباد الله تبارك وتعالى. فويل للمصلين. أيضا ممن يدخل تحت هذا الوعيد كما قال أهل العلم الذين يستهينون ببقية الشروط عدا الوقت، مثل الطهارة وستر العورة وعدم التحري في القبلة، وهذه الأمور من شروط وأركان يدخلون أيضا تحت هذا الوعيد. وممن يدخلون في هذا الوعيد أيضا الأكيد الذين لا يطمئنون فيها. ولكن قبل أن نختم العنصر الأول أود أن أنبه على أن إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر من أسباب عذاب القبر. ففي حديث سمرة بن جندب الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مضطجعا ورجل قائم على رأسه وهو آخذ بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه حتى يثلغ رأسه ويحطمه فتتدحرج الصخرة، فيذهب فيأتي بها فيعود رأسه كما كان. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك قال: هو الرجل يرفض القرآن، تعطيه الحجة من كتاب الله يرفضها، نسأل الله السلامة والعافية، يعرض عن كتاب الله، هو الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام قصدا وعمدا. في في فرق بين النوم المقصود المتعمد وبين النوم الذي يغلب صاحبه، فقد غلب النبي صلى الله عليه وسلم بنوم كما هو معروف كما ثبت ذلك في البخاري، هو وأصحابه في غزوة من الغزوات حتى استيقظوا وطلعت الشمس وصلوا الصبح والفجر بعد طلوع الشمس، هذا لم يكن متعمدا لأن الإنسان بشر. أما النوم عنها واتخاذ ذلك عادة لا سيما صلاة الفجر فإن ذلك من أسباب عذاب القبر. هذه الرأس التي تتلذذ بالنوم على الوسادة وتضيع فريضة الله سبحانه ستعذب في قبرها، ستحطم بالصخور، تحطمها الملائكة وتعذبها إهانة لها، لأنها لما كانت الرأس أشرف عضو في الإنسان، لما كانت الرأس أشرف الأعضاء في الإنسان، وكانت الصلاة من أشرف العبادات بعد التوحيد، ناسب أن يعذب الرأس دون سائر الأعضاء. لماذا لا تحطم اليدان ولا بقية الجسد إلا الرأس؟ لأن الصلاة أشرف العبادات، ولأن الرأس أشرف الأعضاء، ولأن هذه الرأس هي التي تثاقلت وتكاسلت وتلذذت وقدمت لذة النوم على طاعة الله سبحانه، تعذب وتحطم في قبرها. هكذا قال نبينا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من الناس، كم من الناس من لا يشهد صلاة الفجر ولا يصليها في وقتها، صلي في ضحى النهار بعد طلوع الشمس، وربما يصليها كما ربما يصليها مع الظهر، ربما يصليها مع الظهر، وربما يصليها مع الظهر والعصر، ويظن أن ذلك مقبول وأن ذلك تبرأ به الذمة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الله تبارك وتعالى لم يعذر أحدا في إخراج الصلاة عن وقتها إلا من كان قد نوى الجمع، حتى في ساحات الخوف، حتى في ساحات الوغى، حتى في الساحات التي تسيل فيها الدماء وتمزق فيها الأشلاء، لم يعذر الناس الذين يشهدون هذه الساحات، ساحات القتال، في إخراج الصلاة عن وقتها. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية في سورة النساء. فألزمهم الله تعالى بالصلاة في وقتها، والخوف محدق بهم، الخوف محدق بهم، فكيف بمن كان آمنا، كيف بمن كان آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، قد جمعت له الدنيا بحذافيرها، ولكنه يتهاون، ولكنه يتهاون ولا يؤديها في وقتها. بعض الناس وبعض أهل التوظيف تجده يحافظ على الدوام، دوام الإدارة، يأتي في الوقت ويخرج في الوقت، يقول لك ليش؟ لأنه لو أخل بوقت الدوام لأحيل على التقاعد قبل الوقت. نعم، أليست الصلاة أجدر بأن تحافظ عليها أكثر من ذلك؟ أليست الصلاة هي أول ما سيحاسبك الله عز وجل عنه يوم القيامة؟ إن من لم يحافظ على هذه الصلوات فهو خائن، فهو خائن لهذه الفريضة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، والأمانات هنا الفرائض، الأمانات الفرائض، وأهم تلك الفرائض الصلوات، فإن كنت مضيعا لها فأنت خائن لهذه الأمانة التي ائتمنك الله سبحانه وتعالى عليها. فويل للمصلين، يدخل تحت هذا الوعيد الذين أيضا يصلون ولو صلوا في الوقت لكن لا يطمئنون، لا يطمئنون في الصلاة. إذن حتى ولو صليت في الوقت فلست بناج حتى تطمئن فيها وتؤدي هذا الركن الركين من أركان الصلاة، لا بد أن تطمئن في صلاتك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرج الطبراني في معجمه وحسن السند الألباني، رأى رجلا ينقر صلاته نقر الغراب، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا، لو مات هذا على هذه الحال مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك انظر للناس كيف يصلوا، انظر لهم في الحرم على الشاشة، انظر لهم في المساجد إلا من رحم الله تعالى. الطمأنينة ركن، وهو قيام الصلب أن تستقيم الأعضاء، فقد جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة عبد لا يقيم صلبه فيها في الركوع والسجود. ورأى رجلا لا يقيم صلبه فيها فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن الله لا يقبل صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في ركوعها وسجودها. وفي لفظ قال: إن الله لا ينظر إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه فيها في ركوعها وسجودها. إنها الإساءة في الصلاة. بعض الناس كبر كبر وبسرعة يركع، فإذا ركع قام، فإذا قام نزل كالغاطس في الماء، وهكذا. تحسب له من تكبيرة الإحرام إلى السلام عدة ثواني وانتهى الأمر. ما هذا؟ هذه صلاة؟ هذه؟ إن رجلا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه لم يصلي وقد صلى 3 مرات أمامه، وهذا حديث المسيء في صلاة المشهور عند أهل العلم، وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث المسيء في صلاته، يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فلما انتهى من صلاته أقبل على الحبيب المصطفى فقال: ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى الثانية، ثم لما انتهى جاء إليه قال: ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع الثالثة فصلى على نحو الصلاتين الأوليين، فلما انتهى جاء قال: ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا، علمني. فقال عليه الصلاة، انظر إلى التواضع والتجرد، لا يستكبر الصحابة، لا يستكبرون، ما قال: أنت تعرف أكثر مني، أو أنا أصلي قبلك قبل أن تولد، لا، لأنه أساء في صلاته، لم يطمئن فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، تفعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا قمت عليك أن تقوم قيام الخاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، تركع لا بد أن تسبح الله سبحانه وتعالى بتأن وتؤدة، وأقلها تسبيحة، والأكمل 3 فما فوق: سبحان ربي العظيم وبحمده. فإذا رفعت من الركوع عليك أن تنتظر هنيها ووقتا حتى يعود كل عضو إلى مكانه، ما هو تقول هكذا مباشرة من الناس، هكذا على طول، هذه صلاة لا تنفع ولا يقبلها الله سبحانه. فالطمأنينة ركن ركين، لا تصح الصلاة بغيره. وقد سمعتم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لو مات أحد على هذه الحال مات على غير الملة. وعدم الطمأنينة فيها بسبب ضياع الخشوع وذهابه. إننا ندخل في الصلاة والحال أعلم به الكبير المتعال، نسأل الله أن يرحمنا، ندخل في الصلاة وقلوب كثير منا تتشعب في كل واد، في كل واد، لا خشوع ولا خضوع. والخشوع من أول ما يرفع في هذه الأمة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج ذلك الطبراني أيضا بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا، والعياذ بالله. والخشوع الطمأنينة والتدبر، تدبر القرآن وتدبر ما يقرأ الإنسان، إنه التدبر، إن من أسباب التهاون بالصلاة وتركها أن الإنسان لا يجد فيها لذة. لماذا؟ لأنه لا يخشع فيها، ولا يعرف خشوعا ولا خضوعا، ولا تذرف عيونه دموعا، ما يعرف، لا يعرف لذة السجود والركوع لله سبحانه وتعالى. خرج النسائي بسند صحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت الصلاة قرة عين له عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، اليوم أرحنا منها، أرحنا منها. ولذلك تراه يتململ، ينتظر الصلاة أو الإقامة وهو كأنه جالس على الجمر، مالك؟ وهو في الوقت الذي لو جلس فيه مع أصحابه في الشارع أو في القهوة ساعات طويلة، هو خايض في أعراض الناس وفي اللهو في الزهو في اللعب ولا يبالي. أما الصلاة أثقل شيء عليه، ولذلك لا تحمل الانتظار، نسأل الله السلام والعافية، لأن هذا لم يخشع فيها. ولأن الصلاة ليست قرة عين له. رحم الله أولئك الذين خشعت قلوبهم في الصلاة وطارت أرواحهم فيها فتعلقت بالله سبحانه. نعم، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤدون الصلاة على غير ما نؤديه نحن. اسمعوا على هذه الأخبار قبل جلسة الاستراحة بعجلة سريعة. هذا عمر رضي الله عنه يطغن في الصلاة وهو يصلي الفجر وجرحه يثعب دما، فأخذ إلى داره، فلما استيقظ وإذا بالنهار قد أسفر جدا، طلع النهار، قال صلى الناس؟ قالوا صلى الناس. قال أما أنه لا حظ لمن ترك الصلاة، ألا أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا عثمان بن عفان يقوم فيصلي بالقرآن كاملا في ركعة، في ركعة الوتر، بالقرآن كاملا في ركعة الوتر. وهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان إذا قام وصلى كأنه نخلة، فإذا ركع أو سجد تأتي الطيور فتحط عليه وكأنه خشبة أو كأنه حجر من طول قيامه وطول ركوعه وعظيم خشوعه في الصلاة. بل لما قام يصلي في جوف الكعبة حينما حاصره جيش عبد الملك بن مروان، وظل يصلي لله سبحانه في قلب الكعبة، وظل المنجنيق يرسل هذه الحجارة وهذه القذائف تمر قذيفة من بين يديه ولا يتحرك، لا يتحرك وكأن شيئا لم يكن. وهذا عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، أحد التابعين، ووالله لو لم يصح خبره ما كنت لأذكره. أصابت رجله الآكلة سوسة، قال الأطباء إما نقطع الرجل ولا تموت، قال اقطعوها. قال نعطي لك دواء تشربه حتى يخفف عنك ويغيب عقلك. قال أنا أشرب دواء يغيب عقلي؟ أنا أحتاج أن أزيد العقل. قالوا إذن، قال اقطعوها في الصلاة، اقطعوها في الصلاة. فقام يصلي وأتوا فقطعوها، والله ما تحرك، والله لو لم يصح الخبر لكان ذلك شيئا من الخيال، لكنه خبر صحيح، إنه خبر عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مسلم بن يسار كان آية في الخشوع بين يدي الله في الصلاة، قام يصلي في المسجد فانهدمت ناحية منه حتى فزع لها أهل السوق، ومساجد الرعيل الأول لم تكن هكذا من إسمنت، كانت من العريش ومن الحطب ونحو ذلك، انهدم المسجد إما بصاعقة أو مطر أو نحو ذلك، ففزع أهل السوق ولم يتحرك. وكان إذا دخل إلى داره مسلم بن يسار، إذا دخل إلى داره سكت أهله هيبة له، فإذا دخل في الصلاة جعلوا يضحكون ويتكلمون، يضحكون ويتكلمون، وكان يقول إلهي متى ألقاك وأنت راض عني. هكذا كان القوم، هكذا كان القوم، تعلقت قلوبهم بهذه الصلوات حتى أن أحدهم ربما يتمنى أن يكون مصليا ولو في قبره. ذكروا عن ثابت البناني رحمه الله قال اللهم إذا أذنت لأحد في الصلاة في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري. إنه الخشوع والخضوع الذي ضيعه كثير منا مع الأسف، وهذا من التهاون بالصلاة، عدم الطمأنينة فيها من التهاون بالصلاة. ومما هو أيضا تحت الوعيد من أتى صاحبه، ومن لم يؤدي هذه الأركان ولم يخشع فإنه داخل تحت الوعيد ويخشى على صلاته من البطلان والرد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم له من الخاشعين الذين قال فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ورحم الله الحسن البصري حينما رأى رجلا يعبث بيده في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يدخل في الصلاة وإذا به يعبث، يدخل يده في الجيب ويخرج الساعة وربما الجوال وهو يضبط ثيابه أو نحو ذلك، ما هذا؟ ولذلك نهي الإنسان عن الصلاة وهو يدافع الأخبثان، يدافعه الأخبثان كالبول والغائط. اذهب أفرغ بطنك ثم صلي، ليش؟ حتى لا تتشوش في الصلاة وتخشع وتطمئن. ونهي عن الصلاة وبين يديه الطعام وهو جائع، يقدم العشاء على الصلاة إذا كان جائعا حتى لا يبقى عقله مشغولا بها. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من المقيمين للصلوات المحافظين عليها الخاشعين فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعنصر الأخير أيها الإخوة أن من التهاون بالصلاة عدم إقامتها في بيوت الله بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الله ربكم وحافظوا على صلواتكم وأدوها في أوقاتها كما فرض الله عز وجل ذلك عليكم، واطمئنوا فيها واعملوا على أن تخشعوا فيها، وخذوا بأسباب الخشوع فيها، فإن ذلك مبسوط ولله الحمد فيما كتبه وصنفه أهل العلم. ومن التهاون ومن صور التهاون بالصلوات أيضا ألا يؤديها الإنسان في بيت الله سبحانه، ألا يصلي صلاة الجماعة، هذا أيضا من التهاون بالصلاة. إذن الأول الوقت، فلو صلى في الوقت وصلى مطمئنا ولكنه صلى في بيته من غير عذر فهو متهاون داخل تحت الوعيد، فهو داخل تحت الوعيد، لأن صلاة الجماعة واجبة، واجبة على الأعيان على الصحيح. أما الذين لا يصلون الجماعة والذين لا يعمرون بيوت الله فهؤلاء أيضا مضيعون للصلوات، وإن صلوا في الوقت وإن خشعوا وإن خضعوا فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الروافض لا يصلون الجماعة والجمعة، ليش؟ قال لأنهم ينتظرون الإمام المعصوم من الخطأ والمعصية فلا يشهدون الصلوات في المساجد. قال هؤلاء عمروا المشاهد وهجروا المساجد، عمروا المشاهد أي مشاهد القبور، وهجروا بيوت العزيز الغفور سبحانه وتعالى. إن صلاة الجماعة واجبة بكتاب الله وصحيح السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. يقول تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. أيها الإخوة، وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى ما أسقط صلاة الجماعة على الطائفة الثانية بفعل الأولى. الناس الآن قسمهم الله في ساحة القتال إلى فريقين، فريق يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفريق يحمون ظهورهم، وهي ما تسمى بالصلاة في الخوف، واضح؟ فلما أنهى عليه الصلاة والسلام الصلاة بالأولى ما سقط الواجب على الطائفة الثانية، فهي ليست من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية كصلاة الجنازة مثلا. قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، تذهب تلك الطائفة المصلية لتحرس وتأتي الطائفة التي حرست لتصلي، فدل ذلك على أنها واجبة على الأعيان ولا يعذر الإنسان بتركها. فإذا كان لم يعذر الإنسان في مثل هذه الساحات وهذه الأوقات التي يكثر فيها الخوف، فكيف بأوقات الأمن؟ أيها الإخوة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم في وقت الخوف فرجالا أو ركبانا حتى راكبا على خيلك، لا تترك الصلاة ولا تخرجها عن وقتها، وكذلك في صلاة الجماعة. وقد قال سبحانه أيضا: واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين، هذا أيضا مما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة. أما السنة فإنها كثيرة ولله الحمد والمنة. السنة ثابتة قررت وجوب صلاة الجماعة، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق مع رجال فيحتطبون لي حطبا ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم عليه الصلاة والسلام أن ينيب رجلا على الناس وينطلق هو مع مجموعة منهم ليجمعوا الحطب من أجل أن يحرق بيوتا فيها رجال لا يشهدون الصلوات في بيوت الله، آثروا أن يبقوا مع نسائهم وبين ذراريهم. هم عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بأمته أن يحرقهم بالنار وهم أحياء، ولكن لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي يتهاون بالصلوات في بيوت الله محكوم عليه بالنفاق، وهو أقرب إلى النفاق أيضا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلوات على أهل النفاق هاتان الصلاتان أيها الأحباب، لأنهما تؤديان في ظلام الليل، والمنافقون يراؤون بأعمالهم ولا يؤدون الأعمال التي فيما بينهم وبين الله لانعدام إخلاصهم. ثانيا لأنهما أشق الصلوات، أشق الصلوات على الناس صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالمحافظة عليهما براءة من النفاق ولله الحمد والمنة. أثقل صلاة على المنافقين، كان ابن عمر يقول إذا افتقدنا الرجل في الصلاة في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني نبدأ نسيء به الظن أنه في عداد المنافقين. هكذا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يأتي رجل أعمى كما خرج ذلك مسلم وغيره من حديث أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني رجل أعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم، إني رجل أعمى ليس لي من يقودني إلى الصلاة إلى المسجد، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، أعمى البصر ليس له من يقوده إلى الصلاة إلى المسجد وهو بعيد عن بيت الله، ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من من الله عليك بنعمة البصر ونعمة السيارة ونعمة الصحة والعافية، أين أنت؟ أين أنتم في بيوت الله في صلوات الفجر؟ إلا من رحم الله، من الناس من لا يصلي الفجر إلا يوم العيد، حتى يحظى بالمكان يصلي الفجر ثم يبقى لصلاة العيد، ومنهم إلا في رمضان فقط لأن الذي دفعه لاستيقاظ السحور ليأكل ويأسر، أما بعد رمضان فإنه لا يصلي الفجر في وقتها ولا في بيوت الله سبحانه وتعالى. رجل أعمى يقول له الحبيب كما جاء أيضا في لفظ لأحمد وأبي داود لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. بل جاء عند أهل السنن أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء بالصلاة، من سمع النداء بالصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. فستقول لا نسمع الأذان، أنتم تؤذنون داخل المساجد، نقول هذا قيد أغلبي لا مفهوم له، ولذلك لو كنت في بلد يرفع فيه الأذان وتسمع فيه وتعطل مكبر الصوت وأنت قريب من المسجد أتقول هذه رخصة خلاص أصلي في بيتي؟ لا. وكذلك لو سمعت الأذان عن طريق شاشة التلفزيون، ها هل يجب عليك أن تشهد الصلاة في هذا المسجد الذي تبث منه هذه الصلاة؟ لا. فقضية سماع الأذان قيد أغلبي لا يعول عليها قليل الفهم ويقول ما دام أننا لا نسمع الأذان لا تجب علينا، هذا ما قال به أحد من أهل العلم، ولذلك ما قالوا أن الأصم سقطت عنه صلاة الجماعة، الأصم الأطرش لا تسقط عنه صلاة الجماعة وهو لا يسمع الأذان، فهذا قيد أغلبي، وعلماء الوصول يقولون القيد الأغلبي لا مفهوم له، لا مفهوم له. قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان قريبا من بيت الله فإنه لا عذر له، لا عذر له في أن يترك صلاة الجماعة. بل والله إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة ماذا يقول؟ سأله رجل قال يا ابن عباس إن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل لكن لا يصلي الجماعة ولا الجمعة، قال إن مات فهو في النار. وظل السائل شهرا كاملا يكرر السؤال عليه، يقول هو في النار، يصوم يقوم ولا يصلي لا جماعة ولا جمعة، هو في النار. قال العلماء وهذا له حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يحكم على أحد من أهل النار إلا بدليل، لأن هذا وعيد والوعيد لا يثبت إلا بغيب وإلا بيش بدليل توقيفي سمعي، إذن هذا له حكم الرفع، يكون قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة ويكون من المرفوع حكما. فالمسألة والله خطيرة. وها هو ابن مسعود يقول من سره، اسمع لهذه الكلمات التي قالها ابن مسعود وهي في صحيح مسلم، يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أين؟ في مساجد الله، فإنهن من سنن الهدى أي الصلوات، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ويشير إلى أحد المنافقين كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. انظر انظر إلى حكم ابن مسعود ماذا يقول، من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات في بيوت الله، فإنه من ترك السنة. ومعلوم الذين لا يصلون في المساجد أجهل الناس بالدين، لا يعرفون لا سنة ولا يعرفون شيء، ليش؟ لأن المساجد هي التي تفقه وتعلم، وهؤلاء لا يأتون إلى المسجد ويكونون أبعد الناس عن السنة وأضعف الناس إيمانا، وهؤلاء هم الذين تستحوذ عليهم الشياطين. فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. والمؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، ويقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلوات في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين، يعني أنه يحمل، يحمله رجل من هنا ورجل من هنا، وهو لا يقدر على القيام حتى يشهد الجماعة في الصف. أين نحن من هذا؟ اسمع إلى قول أبي هريرة، يقول رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء للصلاة ولا يجيب. وتقول عائشة رضي الله عنها: من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب لم يجد خيرا ولم يرد به خير، ولم يرد به خير. إن الذين يحافظون على الصلوات في بيوت الله مشهود لهم بالرجولة، مشهود لهم بالإيمان من قبل الواحد الديان. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رضي الله عن أبي الدرداء الذي قال: والله، كان يقول: والله ما دخل وقت صلاة إلا اشتقت إليها، أو ما خرج وقت ما خرجت صلاة إلا اشتقت للتي بعدها. رجال تعلقت قلوبهم ببيوت الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ورجل تعلق قلبه بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، يخرج من المسجد فيحن، يريد أن يعود إليه لما يجدون من اللذة ومن قرة العين في آداء هذه الصلوات وهذه الفريضة بين يدي الله تبارك وتعالى في بيوت الله. أيها الحبيب الكريم، أبشر بالفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى إذا أديت هذه الصلوات في بيوته، إذا أديت هذه الصلوات في بيوت الله سبحانه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما خرج ذلك الشيخان من حديث أبي هريرة، قال: إن الله تبارك وتعالى يعد من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. في ذهابك وإيابك إلى بيت الله، الله يعد لك نزلا في الجنة، وهو ما يعد للضيف. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وثبت أيضا عنه من حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته فأحسن الوضوء، أو من توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه شيء إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله عز وجل بها، رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة، وهو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا صلى ظلت الملائكة تدعو له وتستغفر له، وهي تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يفارق مجلسه. ما هذا الأجر؟ وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وفي لفظ 25 درجة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، الوضوء في شدة البرد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هكذا عباد الله، رتب الله سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم لمن حافظ على هذه الصلوات في بيوت الله. لا تقولن إنها سنة وتستدل بحديث الرجلين اللذين صلّى في رحالهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تفعلا، أي لا تصليا في رحالكما، فإذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة ووجدتم الناس يصلون فصلوا، صليا معهم، فإنها لكم نافلة ولهم فريضة. هذا فيما لو تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة بعذر كمرض أو شدة ريح أو شدة برد أو ثلج أو عجز أو مثلا انشغال بالخلاء أو حضور طعام أو تمريض مريض أو احتضار محتضر، هذه هي الأعذار التي تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة. ونختم هذا اللقاء بالتحذير أيضا، وإن كنا قبل أن نحذر نذكر أثرا ذكروه عن سعيد بن المسيب رحمه الله، أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام ولم يفارق الصف الأول خلف الإمام منذ 40 عاما، 40 عاما وهو يحافظ على صلاة الجماعة، فرضي الله عنه ورحمه. أما العنصر الأخير فهو التهاون بصلاة الجمعة، فإن هذا داخل أيضا في التهاون بالصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فاتقوا الله رحمكم الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحافظوا على هذه الصلوات كما أمركم ربكم وكما أمركم بذلك نبيكم. فالصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلوات آخر ما وصى به الأمة، أنه كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يمرض ويشتد مرضه ويشتد به الوعك عليه الصلاة والسلام، فيقول ويغمى عليه فيفيق، فيقول الحديث في البخاري من حديث عائشة، يقول: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ما صلى الناس يا رسول الله، الناس ينتظرونك. قال: ضعوا لي مخضبا، فوضعوا له مخضبا، أي قصغ فيها ما، فاغتسل فوجد شيئا من النشاط، فلما قام ليصلي أغمي عليه، فلما أغمي عليه أفاق ثانية، وظل يقول: أصلى الناس؟ قالوا: إنهم ينتظرونك يا رسول الله. فذهب فاغتسل ثانية، ثم ذهب ليصلي فأغمي عليه ثالثة، ثم قام فقال: أصلى الناس؟ وظل هكذا عليه الصلاة والسلام حتى عجز عجزا كليا، فلما عجز قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بل والله في اليوم التالي لما وجد شيئا من القوة في مرضه الشديد قام وهو يهادى بين رجلين، حتى أتى بجانب أبي بكر واستبشر الناس، والحديث في البخاري، فجلس عليه الصلاة والسلام بجانب أبي بكر وظل يصلي جالسا، وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلم الأمة، هكذا يعلمهم أبو بكر، أن عمر رضي الله عنه لا يفارق الجماعة حتى يحمل حملة، وظل يصلي بالناس وجرحه ينزف دما وهو مطعون في المحراب في صلاة الفجر رضي الله عنه. أين نحن من هؤلاء؟ الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين. اللهم اجعلنا على صلواتنا من المحافظين. اللهم تب على تارك الصلاة، اللهم تب على تارك الصلاة، اللهم تب على المتهاون بالصلاة. اللهم عظم الصلاة في قلوبنا، اللهم احشرنا في زمرة المحافظين على الصلوات، واجعلنا من الخاشعين فيها يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من الدائمين على صلواتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم هب لنا صحة لا تطغينا، وغنى لا يلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياكم من الراشدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام كما أمركم بذلك الملك القدوس السلام، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو زلل ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة. والمحاضرة الليلة بعون الله سبحانه في مسجد مدينة فلتناز بعنوان: ماذا قدمت للإسلام؟ وهذا سؤال يوجب الحياء والخجل من الله سبحانه، نجيب عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في محاضرتنا الليلة في هذه المدينة. وفقنا الله تعالى للعمل لدينه والنصح لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.